يا إخوة، كثير من الإخوة يستصعب هذا الفن في بدايته ويرى فيه بعض العقبات في بداية الطريق. دائما بارك الله فيك ستبقى هنالك نوع من، أو غالبا ما يبقى هنالك نوع من الفراغ الذي لم تستطع أن تملأه، وهو فهم هذه المسألة بجميع تفاصيلها وبما تحتاج إليه من تفاصيل. ودائما ما أقول للإخوة، وهذا في جميع العلوم وفي جميع الفنون، لا تعجل، لا تعجل، ما لم تفهمه اليوم ستفهمه غدا إن شاء الله، ما لم تفهمه غدا ستفهمه بعد غد، لكن لا تعجل. ولا يعني أبدا بأي حال عدم معرفتك وفهمك لجزئية معينة من فن من الفنون أنك لا تصلح لهذا الفن، هذا خطأ، وهذا خطأ شديد قد صد كثير من طلبة العلم عن تعلم كثير من العلوم الشرعية، فيستصعب مثلا مصطلح الحديث ويغسل اليدين من هذا العلم، يستصعب أصول الفقه فكذلك، يستصعب النحو وكذلك، ما ينبغي. حاول، قد تصيبك عقبة في تأتيك عقبة في المرة الأولى، لكن سبحان الله لما تعيد القراءة والنظر تجد أن هذه العقبة التي كنت تنظر إليها سابقا أنها فعلا عقبة تراها من أيسر وأسهل المسائل، والتي بإذن الله سبحانه تستطيع أن تتجاوزها بأيسر وأسهل الطرق والسبل. لكن لا تعجل في هذا العلم وفي هذا الفن. أسأل الله أن يبصرني وإياكم بما فيه رضاه.